الحبيب. ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود. يدل الحديث على قبح خلق الخيانة الذي أجمعت على استنكاره وبغضه آراء الناس على اختلاف مللهم ونحلهم، وكفى به قبحا أن صاحبها مذموم عند الله. وهنا صورة دقيقة من صور الخيانة قد لا يتنبه لها كثير من الناس، ألا وهي الخيانة بالعين. والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقتل الرجل لكذبه وافترائه عليه، ولا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يوهمه بأنه سيتركه ثم يغمز بطرف عينه إلى أصحابه ليقتلوه. وشأن الأنبياء صلوات الله عليهم أن يوافق ظاهرهم باطنهم بكل وضوح وشفافية لا مواربة فيها، فإما أن يعفو وإما أن يقتل. وعلى أي حال فقد كان العفو من مصلحة هذا الصحابي الكريم، فقد حسن إسلامه بعد ذلك، وولاه عمر بعض أعماله، ثم ولاه عثمان رضي الله عنه مصر كلها، وشارك رضي الله عنه في 3 معارك كبرى وأبلى فيها بلاء حسنا، ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها، فرضي الله عنه وأرضاه. مع الحبيب. أزكى رسول مل وأندى من عطى، وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي. أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي.